إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفتت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما فبهمناك سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحنا والطير. نعم يا عمنا وكنا فاعلين. ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. الله صراحة الملك مفتوح من عند الله سبحانه وتعالى. يا ريت يعملها فرق كبير والله العظيم يا محمد وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لِيُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة ولسليمان ريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا وكنا بكل شيء ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم ف

فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين

يسمعون حسيسها صلى على النبي اللهم صل على النبي لا يسمعون حسيسك وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا وعدا علينا يوم نطوي السماء نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا وما وهكذا أيها الإخوة الأحباب عشنا خاشعين مبسوطين إلى القرآن الكريم آية من الذكر الحكيم تلاها على مسامع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بالفلدنة بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ الحاج السيد متولي عبد العال.